السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل النجاشي، التابعي الجليل النجاشي. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه صار رئيسا للوفد الذي يتكلم مع النجاشي بعدما ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي ودعاه إلى مقابلة هؤلاء النفر. طبعا عمرو بن العاص لم يكن حريصا على مقابلة النجاشي لهذا الوفد، لكنه وجد نفسه مضطرا لهذا اللقاء، فإن النجاشي رضي الله عنه كان رجلا من شيمته ومن أسلوب حواره أنه يواجه الناس بالحقائق، يأخذ بمبدأ البينة، يتبين إذا جاءت له إشاعة أو جاءه أمر فإنه لابد أن يقف على حقيقة هذا الأمر. وكان من أيسر الطرق للوصول إلى هذه الحقائق أن يواجه أصحاب هذه المشاكل، يأتي بالمتشاكسين أو يأتي بالمتناحرين أو يأتي بالمتخاصمين معا ويسمع من هنا ويسمع من هنا ويحل المشكلة. هذا كان نهجه رضي الله عنه في حياته، رغم أنه كان ما زال وقتئذ على النصرانية. فلما عمرو بن العاص دعاه وبين له أن وفد المسلمين يتكلمون في شأن عيسى عليه السلام وأنهم لا يعظمون عيسى عليه السلام، فالنجاشي اغتاظ لهذا، لكنه لم يأخذ قرارا ولم يتخذ أي إجراء قبل ما يسمع لكلامه. فدعا وفد المسلمين إليه، وأتى فعلا وفد المسلمين على رأسه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وجاءوا وكان يعني في نفوسهم خوف، ماذا سيحدث؟ هل سيضطرون إلى أن يهادنوا ويلينوا الكلام مع النجاشي؟ هل سيضطرون إلى التنازل عن بعض مبادئهم وبعض أصول دعوتهم؟ هل سيضطرون إلى التنازل عن بعض عقائدهم؟ هذا ما كان يؤرقهم، فإنهم عندهم المبدأ واضح وثابت، لا تنازل عن المبادئ ولا تنازل عن العقائد، لا تنازل، يرفعون هذه اللاءات لا للتنازل عن العقيدة، لا للتنازل عن المبادئ والقيم، لا للمداهنة. فكانوا واضحين، وهذه القوة وهذه الصرامة لابد أنها سوف تعرضهم للمخاطر. النجاشي كان حريصا أن يسمع منهم. دخل الوفد وبدأ الحوار، فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان لبقا وكان واضحا جدا في عرضه للقضية. بدأ أول ما بدأ بعرض الماضي الذي كانوا يعيشون فيه. النجاشي يريد أن يسمع منه، ما هذا الدين الجديد الذي تركتموه ولم تدخلوا في ديننا؟ يعني تركت هذا الدين، دين آبائكم عبادة الأوثان، تركت هذا الدين ومع ذلك لم تدخلوا في دين النصارى، إذن أي دين جديد هذا الذي دخلتم فيه؟ ومع هذا جعفر بن أبي طالب بدأ موضوع آخر، بدأ يستعرض الماضي الذي كانت تعيش فيه الجاهلية التي كانت تعيش فيه قريش آنذاك. بيّن أنهم كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يرتكبون الفواحش والمنكرات، وكان يأكل القوي منهم الضعيف، وكانوا ينتهكون الحرمات، وكانوا يأذون الجار، وكانوا يفعلون الموبقات، هذا كان حالهم. ثم بعد ذلك يستعرض الرسالة، يستعرض الرسالة، والرسالة فيها الرسول وفيها أيضا موضوع الرسالة نفسه، فهو يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أنه رحمة مهداة، وكيف أنه أخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، وكيف أنه حول حياتهم بعدما كانت شر وضلال وظلام إلى نور وإلى هداية. فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، ثم الرسالة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم تدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى نبذ عبادة الأوثان، تدعوهم إلى حسن الجوار، تدعوهم إلى ترك المنكرات، تدعوهم إلى ترك الفواحش. تدعوهم إلى الأمر بالمعروف. إذن هذا دين جديد له أخلاق حميدة وله عقائد قوية ومتينة وأفضل بكثير مما كان عليه الجهلة. ثم استعرض الاستجابة، كيف كانت استجابة الناس حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فآمنا به وصدقناه. حينما عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ما كان منهم هؤلاء النفر إلا أن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه على ما جاء به من ربه تبارك وتعالى. لكن ما هي ردود الأفعال التي ترتبت على ذلك؟ قومهم عادوهم وآذوهم واضطهدوهم وحاربوهم في كل مكان. إذن استعرض أول ما استعرض الواقع الذي كانوا يعيشون فيه، ثم الرسالة برسولها صلى الله عليه وسلم، ثم استجابتهم لهذه الرسالة استجابة إيجابية، وبعد ذلك ردود الأفعال أنها كانت ردود أفعال مؤلمة. فقد آذوا هؤلاء المؤمنين في ديارهم، في ديارهم في قريش كانوا يعذبون وكانوا يضطهدون، وكان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذب عذاب ما عذبه صحابي من أصحاب أي نبي قبل ذلك. يعني أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عذبوا عذابا ما ذاقه أحد من أصحاب ولا أتباع أي نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تحملوا أشد العذاب على أيدي من؟ أهليهم وزويهم. من الذين كانوا يعذبون؟ من الجهة التي تعذب؟ ليس جهة خارجية، الأهل، الأقارب، الآباء، الأمهات، هم الذين كانوا يمارسون الضغط والتعذيب، هم الذين كانوا يؤذون المؤمنين الصالحين الذين التزموا بدين الله تبارك وتعالى. هذا كان رد الفعل، ضغوط شديدة، اضطهاد شديد في كل مكان وفي كل وقت صباح مساء. ماذا فعل المسلمون؟ لم يجدوا إلا أن يفروا بدينهم حفاظا على دينهم بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانت الهجرة من مكة إلى الحبشة بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يأوون إلى بلد آمن فيها رجل عادل لا يظلم عنده أحد. فإنهم أتوا عند النجاشي ومكثوا عنده، هذه كانت قصتهم، يحكيها جعفر بن أبي طالب للنجاشي، يسمع الكلام ويرى أن الكلام عظيم. كانوا في كرب، كانوا في جاهلية، كانوا في ظلام، كانوا في ضياع، ثم بعد ذلك صار هناك التزام. وتكلمنا عن معنى الالتزام، وكنا كونك تكون ملتزما لابد أن تكون ملتزم فعلا في عقيدتك. يحدث تغير في العقيدة، هناك أناس كانوا يذبحون للمرسي وللبدوي وللأضرحة ويطوفون بها وينذرون لها ويدعو لها من دون الله عز وجل، لكن عندما أتت العقيدة السليمة هل ما زالوا يذهبون إلى تلك الأضرحة ويتمسحون ويقولون مدد يا فلان أو مدد يا فلان؟ هذه تخالف العقيدة السوية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن يكون هناك تغير وتحول في عقيدتك، وحينما يحدث هذا التغير في العقيدة تكون فعلا ملتزم. إذن الالتزام، التزام بداية في عقيدتك، أن تكون ملتزما بعقيدة أهل السنة، أن تكون ملتزما بما كان عليه سلف الأمة، فلا تؤول ولا تفوض ولا تكيف ولا تشبه في أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، ولا تدعو مع الله إلها آخر، بل دعوتك توحيد لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. تكون ملتزم كذلك في عباداتك، هذه العبادات التي تفعلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك، كيف تحج؟ هل على هواك أم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. إذن ليس بهواك، ليس كل أحد يذهب إلى بيت الله الحرام ويفعل أي نسك ويقول أنا حجيت، لا، بل الحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما فعل ركن أو ما فعل نسك كان يقف ويقول خذوا عني مناسككم، هكذا النسك، افعلوا كما افعل. كان يصلي صلى الله عليه وسلم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن كل شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفعله. هكذا تكون ملتزم، يتغير سلوكك. بعدما كنت تصلي نقر غراب بسرعة، لكنك أصبحت اليوم تصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا الصحابي دخل وصلى صلاة سريعة، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أن الصحابي صلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها صلاة لأنها سريعة، لم يتقن خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها، لم يتقن شيئا منها. ولذلك قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل رجع وصلى وجه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه وقال له ارجع مرة أخرى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مرة واثنين والثالثة. الرجل يقول ما أحسن غيرها، يعني ما أحسن كده، هي دي السؤال معرفة. فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. إذن لابد أن نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تلتزم بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتتقن خشوعها وركوعها وسجودها ورفعها وقيامها وتتقن أركانها، فإنك تصلي حينئذ كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون إذن ملتزم، ملتزم في عباداتك، تصلي كما صلى، تحج كما حج، تصوم كما يصوم، تفعل جميع العبادات كما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. كذلك تكون مسلم في عبادتك وعقيدتك، مسلم في أخلاقك، مسلم في أخلاقك. إذن لابد أن تكون مسلم في عقيدتك، مسلم في عباداتك، مسلم كذلك في أخلاقك. هل هذه الأخلاق ستظل كما هي أخلاق الجاهلية، أم لابد لها من تعديل وتغيير؟ كلما يعيش المجتمع يتلفظ بألفاظ ويعيش بأخلاق ويفعل أشياء لا تمت للإسلام بصلة. حينما تلتزم، التزامك يعني تغير أخلاقك. كنت تكذب، التزمت، هل ستظل تكذب؟ الالتزام يعني أنك لا تكذب، الالتزام يعني أنك لا تخون، الالتزام يعني أنك لا تغدر، الالتزام يعني أنك تنفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا. إذا لابد من الالتزام في الأخلاق، أن نعدل أخلاقنا إلى ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان كأنك إذا رأيته قرآنا يمشي على الأرض، يطبق أحكام الله، يطبق أوامر الله تبارك وتعالى، ينفذ ما أمره ربه عز وجل به. تخيل لو أنك تسمع أمر ربك وتطيع وتنفذ وتحول هذه الآيات الكريمات المباركات إلى واقع في حياتك، تحيا وتعيش به، كيف ستكون حياتك؟ ملؤها النور، شفاء، هدى، لأن الله عز وجل جعل في هذا القرآن الشفاء والنور والهداية التامة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن لابد من تحول في الأخلاق، كما تحولت في عقيدتك، كما تحولت في عبادتك، كذلك لابد أن تتحول في معاملاتك. هل ستظل تضع مالك في البنوك الربوية، تعيش بالربا وتأكل بالفوائد الربوية وتقول هذه فائدة قليلة وهذه فائدة كثيرة، أم ستسحب هذه الأموال وتتخلص من هذه الفوائد ثم تدخل في حياة جديدة لا ربا فيها؟ أين المعاملات، أين معاملاتك من المعاملات التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى؟ لابد أن تكون هذه المعاملات خاضعة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبيع ونشتري، لكن ماذا نفهم عن فقه البيع وفقه الشراء؟ ماذا نفهم؟ إذا لابد أن نتعرف على فقه البيع، فقه الشراء، لابد أن نتعلم المعاملات. كيف نعيش في حياتنا؟ هل نغش؟ هل نخدع؟ هل نغدر؟ لابد أن نتعلم كيف نكون على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من هذا التحول كذلك في السلوك. سلوكك كيف سيكون؟ السلوك مرآة الفكر، السلوك مرآة الفكر. فإذا كان فكرك قويما وسليما ونقيا، لابد أن ينعكس هذا على سلوك. إذا كان فكرك مشبع بمنهج السلف، إذا سلوكك سيكون أيضا ملؤه آثار السلف رضي الله عنه. إذن انظر إلى سلوكك في الحياة، هل أنت تعيش كما كان يعيش سلف هذه الأمة؟ أعتقد لا، أعتقد لا، بنسبة نتقارب نتباعد، لكن هل نعيش كما كان يعيش سلف هذه الأمة؟ إذن سلوكنا لم يعد على ما كان عليه سلف الأمة. إذن كيف يعود؟ كيف يصبح؟ لابد أن يكون فكرك إيمانك كله كما كان على سلف هذه الأمة. كانوا يؤمنون باليوم الآخر إيمانا عميقا، ولذلك كانوا يضحون بأرواحهم لا بأموالهم فقط، لا بأموالهم فقط، الأموال هذه كانت رخيصة عندهم رغم أنهم كانوا فقراء، كثير منهم كان فقراء وكان منهم أغنياء جدا، لكن الغالبية أنهم كانوا فقراء، ومع ذلك كانوا يضحون بالمال إذا وجدوا، ولكنهم يجدون أنفسهم، ولذلك كانوا يضحون بأنفسهم أغلى من المال، ومع ذلك كانوا يضحون بها. هذا أبو الدحداح رضي الله عنه عندما يسمع قول ربه سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستوضح: الله عز وجل يستقرضنا، الله عز وجل يستقرضنا. فيذهب أبو الدحداح إلى حديقته بل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهدك أني قد تصدقت بها لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذهب من فوره إلى بيته وينادي من خارج البيت: يا أم الدحداح اخرجي، فقد بعت الحديقة لله ورسوله. انظر، لم يدخل المرأة من الداخل، لا تقول له خيبك الله، لا تقول له سنبيت في الشارع، لا تقول له ماذا فعلت، لم تقل هذا، ولكن قالت له: ربح البيع. اسمع، تقول له ربح البيع وتخرج من حديقتها. هذا كان المال، ما بالك بالأنفس؟ كانوا يضحون بأنفسهم، نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم سمعناها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا صادقين فعلا عندما يقول الواحد منهم: نحري دون نحرك يا رسول الله، فداك يا أبي وأمي يا رسول الله. فعلا كانوا صادقين، كانوا يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم كالترس يحمون به النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي في ظهورهم وصدورهم كثير من الرماح والنبال والسهام، وهم يصبرون ويصمدون. أنس بن النضر رضي الله عنه مات يوم مات وفي بدنه أكثر من 80 طعنة ورمية برمح أو بسهم، أكثر من 80، تخيل لما واحد يطعن أو يرمى بسهم أو بنبل أو يطعن بخنجر أو يضرب بسيف، أكثر من 80 أثر في جسمه، كيف كان يتحمل؟ اعكس هذه الصورة على نفسك أنت، لو إنك ضربت بسكين مرة واحدة فقط ماذا ستفعل؟ هتقع على الأرض والإسعاف والعناية المركزة والإنعاش، مش كده؟ وممكن تطلع روحك فيها وهي سكينة واحدة أو خطة واحدة، لكنه 80 أو أكثر يصمد يصبر لا يبالي، لا يبالي، يستشعر أن نفسه رخيصة يريد أن يبذلها لله تبارك وتعالى، فيبذل كل ما في وسعه، يضرب فيصبر، يضرب فيصبر، يضرب فيصبر. وصحابي آخر يبتر ساقه، تبتر يده، تبتر يده وتعلق على جلدة بسيطة في يده، تخيل اتقطعت ايده كلها ما عدا جلدة صغيرة معلقة ايديه، هو بيحارب بايده الثانية. طبعا منظر رهيب، مش متخيل انت، محدش ممكن يتخيل، تخيل كده ايد واحد العظم انفصل، خلاص انفصل العظم وبقيت معلقة على جلد فقط، جلد، وهو لا يزال يضرب بيده الاخرى، ما قدش بقى ادراعي وقعد، لا، ما بل يضرب. ثم لما شعر انها تشغله وضعها تحت قدمه وشدها، تخيل، عشان يتخلص منها، عشان يكمل حرب، مش عشان يروح، مش عشان يهرب، حتى يفر، لا، حتى يستكمل جهاده في سبيل الله عز وجل. ماذا يريد هذا من الدنيا؟ هو لا يريد الدنيا، هو يسعى للآخرة، وهذا الذراع يسبقه إلى الجنة، ويريد أن يلحق ببقية ذراعه، يريد أن يذهب والآخر إلى الجنة، فيدخل بقية الحرب ويستمر يدافع ويحارب ويناضل لنصرة هذا الدين. هذا كان شأنهم رضي الله عنهم، هذا كان يعني أخلاقهم وكانت سلوكهم. السلوك مرآة الفكر. لما آمن بالله عز وجل الإيمان العظيم أخذ يبذل، أخذ يضحي بذل كل ما عنده. أنت كذلك إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل واليوم الآخر وأنك سوف تحاسب أمام ربك عز وجل، لابد أن تنظر في إنفاقك ماذا تنفق، ماذا تنفق لله عز وجل، لا أقول المال، ماذا تنفق من وقتك، ماذا تنفق من عمرك، ماذا تنفق من جهدك، ماذا تنفق لدين الله تبارك وتعالى ولدعوة الله تبارك وتعالى، ماذا تنفق، كيف تقدر حجم إنفاقك؟ قد يكون ضعيف جدا أو معدوم. لماذا؟ لماذا؟ المسألة تتعلق بقضية الإيمان باليوم الآخر. لما عاب الله عز وجل على هؤلاء المطففين قال ويل للمطففين، وأوعدهم بالنار والعذاب. ويل للمطففين الذين يطففون في الميزان، يسرقون المكيال. شيء بسيط جدا، شيء بسيط جدا، تطفيف يعني يسرق شيء طفيف بسيط، مش يسرق نص كيلو، لا ده يسرق جرامات. قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تيجي أنت تشتري تقول له حط أما كفى الطب، يجي هو يشتري منك تقول لك فيها كده، تقول لسه ما طبتش تقول لك فيها كده، هو كده حقك. إذن أنت حريص أن تأخذ حقك كاملا، وإذا أراد الناس أن يأخذ حقوقهم تطفف. هذا تطفيف. قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا السلوك منشأه مرده، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. مرد هذه القضية إلى الإيمان باليوم الآخر. الناس دي بتسرق ليه؟ بتطفي في الميزان ليه؟ ألا يظن أولئك الناس أنهم سوف يقفون أمام الله عز وجل ويسألون ويحاسبون؟ إذا السلوك من آت الفكر، إذا كان سلوكك ينطبق على تعاليم الإسلام فأنت حقا مؤمن بالله تبارك وتعالى عاملا بكتابه وبسنته. أما إذا كان سلوكك بعيد عن ما أمر به الله عز وجل أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن تراجع نفسك، يجب عليك أن تراجع نفسك. انظر كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل، كيف تعيش في المجتمع. لابد أن يكون لك أثر، لابد أن يكون لك بصمة، أن يكون لك دور. أين هذا الأثر؟ أين هذه البصمة؟ أين هذا الدور؟ أين؟ لا توجد. إذن أين أنت؟ أين أنت؟ هذا يعني أنك غير ملتزم. إذا الالتزام لا يعني هيئة وشكل فقط، لكن الهيئة والشكل جزء من الالتزام، جزء من الالتزام لا يتجزأ عنه. مش إنسان يقول أنا لما بس تتضبط أخلاقي أبقى التحي بقى وأبقى أصلي في الجوامع وأبقى أخلى. ده أنت تلتزم من اليوم الأول بكل ما تستطيع أن تلتزم به حتى تنشأ وتنمو كشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ برعاية الله عز وجل. تنشأ كلك، تنشأ أخلاقك، سلوكك، عباداتك، معاملاتك، تنشأ في طاعة الله وبرعاية الله تبارك وتعالى. بعدما استعرض رضي الله عنه هذه الصورة التي كانوا يعيشون فيها من جاهلية، استعرض ضدها الصورة الجديدة، صورة الشخصية الملتزمة التي تعبد ربها تبارك وتعالى، والتي تعطي الحقوق لجيرانها، والتي تعطي ما لها وما عليها. ثم بعد ذلك ننظر كيف سيكون موقف النجاشي. الرجل يسمع كلام جميل، ماذا سيفعل؟ هل سيطردهم أيضا؟ هل سيخضع لكلام عمرو بن العاص ويسلمهم له؟ هل سيسلم هذا الوفد لعمرو بن العاص رضي الله عنه؟ كيف سيفعل رضي الله عنه؟ فيقول جعفر بن أبي طالب للنجاشي: فنحن رغبنا في اللجوء إليك، إلى جوارك، والإقامة في ديارك، واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك. فقال له النجاشي: هل معك شيء مما جاء به نبيكم عن ربه؟ هذا أول حوار يدور بين النجاشي والوفد. بعدما الوفد استعرض الحالة الكرب التي كانوا يعيشون فيها ثم النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النجاشي رق لهذا النور وأراد أن يعرفه ويسمعه. اسمع لهذه العبارة وتمعن فيها، فيقول: قال له النجاشي: هل معك شيء مما جاء به نبيكم عن ربه؟ مما جاء به نبيكم عن ربه؟ ماذا نستفيد من هذه الكلمات؟ مما جاء به نبيكم عن ربه، ها؟ في حاجة استفدناها النجاشي كده؟ استفاد حاجة؟ هكذا أقر النجاشي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الكلام اللي تقولوا ده فعلا كلام أنبياء، هذه الرسائل رسائل أنبياء، فبنى على أنه كلام نبي، أسس هذا الأصل. فبيسأل: هل عندكم شيء مما جاء به نبيكم عن ربه؟ أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النجاشي أدرك هذا المعنى، أن هذا الخلق وهذا السلوك وهذه العقيدة وهذه المبادئ لا يمكن أن تنشأ من رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، وإنما هي وحي من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يسأل: معكم شيء مما جاء به نبيكم عن ربه؟ أقر بوجود النبي وأقر بوجود الرب تبارك وتعالى في ثنايا حواره وحديثه رضي الله عنه. قال: نعم. ماذا نعم؟ جاهز. جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز. الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون جاهز، لابد أن يكون مستحضر الأدلة لنشر دينه وبيان الحجج الدالة على ربوبية الرب تبارك وتعالى وعلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون الداعي قادر على إثبات الحق الذي معه. هل أنت قادر على إثبات الحق الذي معك في أي لحظة؟ لو واحد قال لك: عرفني بالإسلام، قعدت تقول له، ثم قال لك: ما الدليل على صحة ما تقول؟ هل تستطيع أن تأتي له بدليل على صحة ما تقول؟ الداعي لابد أن يكون حاضر الذهن، مستحضر لجميع الأدلة التي ينصر بها دعوته ومنهجه، وإلا سيهزم منذ الجولة الأولى. لابد أن يكون مستعد لهذا الحوار. وهذا يؤكد ضرورة البناء العلمي، هذا يؤكد ضرورة البناء العلمي، لأننا جميعا هل سنظل في هذا الدين وفي هذه الدعوة نعيش مستمعين، نسمع فقط، نذهب إلى المساجد ونسمع الخطب والمواعظ ونتأثر وننصرف، أم لابد لنا أن نكون بعد ذلك من جند الله عز وجل، وأن ننصر هذا الدين وننشر هذا الدين وندافع عنه؟ لابد أن تكون رجل من رجال هذا الدين ورجل من رجال هذه الدعوة ومن أبنائها، حتى تتحرك بهذا الفكر وهذا المنهج وهذه العقيدة السليمة السوية وتنشرها في المجتمع بأسره. إذن لابد من البناء العلمي. هذا البناء العلمي لا يكون عشوائيا، بل لابد من الدراسة المنهجية التي تبني الإنسان لبنة لبنة حتى يصل إلى صرح قوي متين يستطيع أن يصد جميع الهجمات وأن يواجه كذلك جميع الأعداء ويرد عليهم ردا قويا مقنعا ويبطل شبهاتهم ويقيم الحق الذي كذلك معه. فقال له: نعم. بدأ يفكر جعفر رضي الله عنه: ماذا أقول له؟ تفتكر ممكن تقول له إيه؟ وهقول لك: معك حاجة مما جاء به نبيكم عن ربه؟ قرآن كثير، القرآن كثير، لكن كيف سيختار الآيات التي تناسب هذا المقام؟ جعفر بن أبي طالب يعرف أنه يتكلم مع رجل نصراني، رجل نصراني، والقضية قضية إيمان أو كفر، قضية عقيدة دين. ويفهم كذلك أن عمرو بن العاص سوف يحاور ويناور كثيرا حتى يوقعهم في شراك ويجعل النجاشي يطردهم من هذه البلاد. إذا لابد أن يواجهوا النجاشي بالحقيقة. بالحق الذي معهم مهما كان مرا، مهما كان مرا على الأعداء لابد أن يواجههم. قال فاقرأ علي، فاقرأ علي. طبعا جعفر بن أبي طالب يختار هذه الآيات ليقطع الطرق على الحاسدين وعلى الطامعين، لأنه سيناقش معه قصة المسيح عليه السلام. وأعتقد بعد مناقشة مثل هذه القضية الحساسة مع رجل من كبار النصارى لا يستطيع عمرو بن العاص أن يوقع بينه وبينهم مرة ثانية. أول مرة قال له لم تسجد، لماذا لم تسجد للنجاشي؟ فاضطر جعفر أن يظهر العقيدة ويقول إنا لا نسجد إلا لله. وهذا الموقف زاده عزا ورفع مكانته عند النجاشي. إذن إظهار الحق يزيدك قوة ويعلي من شأنك ويقوي مكانتك. هنا جعفر لابد أن يختار الآيات التي تناسب هذا الموقف، وهذا محض توفيق من الله تبارك وتعالى أن يوفقه لاختيار تلك الآيات التي يتلوها على النجاشي حتى تقطع الطريق على الطامعين الذين يحاولون أن يشككون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت هي فرصة يقيم الحجة على هؤلاء النصارى، أسلموا هذا خير، إن لم يسلموا فقد أبلغهم رسالة ربه تبارك وتعالى. هو اختار القضية الحساسة التي إذا قالها ربح بجميع المقاييس. لو اضطرد من الحبشة بعد ما قالها يكون كسب ولا ما كسبش؟ كسب، لأنه بلغ رسالة الله عز وجل وبلغ عقيدة المسلمين في المسيح عيسى ابن مريم في هذا المكان. إذن هو يحسبها وينظر كيف ينصر دين الله عز وجل بأي طريقة. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، بدأ يقرأ أول سورة مريم حتى بلغ قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هذه الآيات ذكرها لها، هذه الآيات تحكي قصة حمل مريم العذراء بعيسى بن مريم عليه السلام، تحكي أن مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أخذت مكان في الجهة الشرقية بعيد عنهم قليلا، ثم كانت تتعبد وتتنسك، ثم بعد ذلك جاءها جبريل عليه السلام من عند ربه تبارك وتعالى وبشرها أنها سيكون لها غلام، فاستعجبت واستغربت كيف يكون لها غلام وهي امرأة طاهرة عفيفة زكية نقية لم يمسسها بشر ولم تكن أصلا من البغاة. فبين لها أن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، بين لها أنها آية. فبعد ذلك حملت بكلمة الله تبارك وتعالى، الله عز وجل أمر أن يكون عيسى بن مريم بكلمة كن فكان عيسى بن مريم. فحملت، فلما حملت اتخذت مكانا بعيدا أكثر من أهلها حتى جاء المخاض وآلام الوضع تحت جذع نخلة، فوضعت وليدها تحت جذع نخلة. ولما نزل تكلم في المهدي وهو صغير صبي، طبعا هي يعني في حالة يرثى لها، امرأة معروفة بعفتها وطهارتها تلد، فكان هذا بالنسبة لها أزمة كبيرة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لها من تحتها سرية من يسري عنها أو نهرا جاريا من تحتها. وقال إني عبد الله آتاني الكتاب. إذن عيسى بن مريم تكلم في المهدي وذكر أنه عبد لله تبارك وتعالى. ذكر طبعا هذه الآيات للنجاشي، والنجاشي يسمع هذه الآيات ويتأثر بها تأثرا عظيما. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. تتمنى أن لو ماتت قبل ما تلد وتضع وينتشر يعني سمعتها أنها أنجبت ولد وليس له أب، كان أمر مشين بالنسبة لها. يقول فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه القصة يحكيها للنجاشي، والنجاشي كان متعلم وكان يقرأ في التوراة ويقرأ في الإنجيل وكان متدين. ولأننا ذكرنا قبل ذلك أن الذي يحكم هذه البلاد يعتبر رئيس قساوسة، يعتبر رئيس قساوسة، فالنجاشي يعتبر رئيس قساوسة بالنسبة لهم، فهو يعلم الحق الذي يعني عند الأنبياء. فماذا فعل النجاشي عندما سمع هذا؟ فبكى، بكى النجاشي. لماذا بكى؟ لماذا يبكي؟ لأنه سمع الحق، لأنه سمع الحق. يقول فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، يبكي حتى الدموع بللت لحيته. وليس هو وحده الذي بكى، ولكن وبكى أساقفته حتى بللوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم. مصاحفهم اللي هي ايه؟ الكتب اللي كانوا بيكتبوا فيها. يسمعون الآيات تتلى ويبكون، يسمعون الآيات تتلى ويبكون، لأن الآيات تستعرض بصدق وبحق حقيقة عيسى بن مريم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. انظر، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن يعرفون الحق أم لا؟ يعرفون الحق، يعرفون الحق، ولكنهم ينكرون هذا الحق ويضللون هذا الحق ويخفون هذا الحق. لكن قلوبهم لا تتحمل، قلوبهم لا تتحمل إنكاره فيبكوا. وبعد ذلك يتسلط عليهم الشيطان مرة أخرى. هذه الآيات تبين أن أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود والذين أشركوا. طبعا كلهم أعداء، اليهود والمشركين والنصارى كلهم أعداء، كلهم أعداء وكفار، الثلاثة كلهم أعداء وكفار. لكن هناك درجات فيها العداوة والكفر، فأشدهم عداوة للمؤمنين اليهود والذين أشركوا، دول أشد الناس عداوة. ما يفتؤون يجدون أي شيء يضر المؤمنين إلا ويحاولون أن يورثوا المسلمين فيه، أي شر أي فساد أي ضلال تجد يأتي من عند اليهود ومن الذين أشركوا. من الذي يفتح علينا أبواب الشهوات وأبواب الفتن؟ اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة، هو أقل شوية في العداوة النصارى الذين قالوا إن النصارى. ولماذا؟ لأن منهم قسيسين، وهؤلاء القسيسين والرهبان يقرؤون في الكتب، يقرؤون في الإنجيل ويقرؤون في التوراة، فعندهم علم وعندهم زهد وعندهم عبادة، عندهم علم وزهد وعبادة. الذي يجتمع فيه العلم والزهد والعبادة هذا يؤدي إلى رقة قلبه ولطف قلبه فيتأثر بما يتلى عليه. سواء دول بتوع زمان اللي هم كانوا يعرفون الحق ولا يستطيعون أن يعني يخفوه. أما الآن فالقسوة لماذا؟ لأنها لا عبادة ولا علم ولا زهد. فيما مضى كان القساوسة لا يتزوجون رهبنة، كتبوها على أنفسهم ورهبانية ابتدعوها. الله عز وجل يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. يعني هم اللي فرضوا على نفسهم هذه الرهبانية ومع ذلك لم يقوموا برعايتها ولم يؤدوها. دول بتوع زمان، هم بتوع النهاردة دول يعملوا ايه؟ فكان الرهبان زمان عندهم علم وعندهم زهد وعندهم كذلك يعني عبادة، فكان في قلوبهم رقة ولطف ويتأثرون بما يسمعون من الوحي ومن كتاب الله تبارك وتعالى. المهم ان النجاشي بكى هو ومن عنده من القساوسة، وهذا يبين رد الفعل. رد فعل إيجابي أم سلبي؟ رد فعل إيجابي جدا، إيجابي جدا، لأنه أثر في النجاشي بل والأساقفة الذين يجلسون لمحاربة هذا الوفد. ما تنسوش أن الوفد ده وفد المسلمين يحارب من كل جهة. عمرو بن العاص عندما أتى أول ما بدأ زيارته قابل من؟ قابل القساوسة قبل ما قابل النجاشي، قبل القساوسة البطارقة. لماذا؟ ليدفع لهم الرشوة. دفع ولا ما دفعش؟ دفع. قبضوا ولا ما قبضوش؟ قبضوا. فهم يجلسون لمحاربة وفد المسلمين. تخيل لما دول يبكوا يبقى تأثروا ولا ما تأثروش؟ تأثروا. لكن الدرهم والدينار والرشوة اللي قبضنها لازم تخليهم يغيروا، رغم ان بكوا لكن برضو حب المال وحب الدنيا والإرشيد اللي قبضوهم لازم يخلوهم يغيروا مبادئهم. انظر، بالمال تتغير من مبادئ رغم ان القلوب يعني فاضت بالدمع لكن المال يغير. خضعوا وذلوا لهذا المال. يقول وبكى أساقفته حتى بللوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم. وهنا التفت النجاشي إلى عمرو بن العاص وصاحبه القرار. ماذا سيقرر النجاشي؟ هل يقرر التسليم؟ ماذا سيقرر النجاشي؟ هل سيبقيهم في دياره؟ كيف سيبقيهم؟ هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم كلام عظيم، ده يصفون له كيف حملت به مريم وكيف وضعته مريم وهو عندهم أنه إما إله أو ابن إله والعياذ بالله أو ثالث ثلاثة، يعني واحد من الثلاثة دول، أي ملة من دول هو واحد منهم، لكنه يكون عبد وإنه هو مريم تحمله وتضعه. هذا كان شيء مستبعد، لكنه لما يسمع هذه الآيات بهذه القوة وبهذه العظمة ويتأثر ويبكي أكيد هيكون في رد فعل آخر. فهنا التفت النجاشي إلى عمرو بن العاص وصاحبه وقال إن هذا الذي تلي علينا والذي جاء به عيسى لا يخرجان من مشكات واحدة. إن هذا الذي تلي علينا والذي جاء به عيسى لا يخرجان من مشكات واحدة، يعني الكلام الناس سمعته دلوقتي ده، والذي جاء به عيسى، الاثنين دول مصدرهم ايه؟ مصدر واحد، مصدر واحد. عيسى كان بيجيب من عنده ولا من عند الله عز وجل؟ إذن هذا المصدر هو المصدر الذي يأتي به الآيات من عند ربنا عز وجل، هو الله تبارك وتعالى مصدر هذا التشريع ومصدر هذا النور ومصدر هذا الخير، يدفعه إلى عيسى، يدفعه إلى موسى، يدفعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. دين واحد وشرائع متعددة، دين واحد وشرائع متعددة، لكنه الدين دين واحد. كل الأنبياء ما أتوا إلا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء، كل واحد يأتي ماذا يقول؟ إيه قضيته؟ إيه دعوته؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي دي القضية الأساسية، هو ده الأساس الذي يأتي به كل نبي. فقال إن هذا الذي تلي علينا والذي جاء به عيسى لا يخرجان من مشكات واحدة. وهذا يؤكد لك إن هو كان قارئ الإنجيل والتوراة وكان يعرف الحق فيهما، كان يعرف إن هذا من عند الله تبارك وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي. والأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بينه، ليس بيني وبينه نبي، مفيش بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي. والأنبياء أولاد علات، يعني أولاد علات يعني أمهات متعددة وأب واحد، أمهات متعددة وأب واحد. يعني مثلا ممكن أب يكون متجوز أربعة، يبقى في من دي أولاد ومن دي أولاد ومن دي أولاد، فالأولاد دول اسمهم أولاد علات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. هذا بيؤكد أن مصدر الدين مصدر إيه؟ مصدر واحد، كذلك كما ذكر النجاشي. ثم قال لهما: والله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا أحمل على ذلك ما حييت. انظر هذا القرار القوي، قال: والله ما أسلمهم إليكما أبدا ولا أحمل على هذا ما حييت، يعني أنا مش أسلمهم ومحدش يجبرني ويضغط علي عشان أسلمهم، مفيش أي ضغوط. هذا يدل على قوة شخصية من؟ النجاشي، قوة شخصية لا يقبل التأثير، مش مستني بقى يقولك هنقطع عنك المعونة، ما خلاص ما ممكن يقطع عنه المعونة وطب خلاص ماشي نعمل اللي انت عايز، مش هنا؟ يبقى المعونة معلقة بتغيير مناهج، ما غيرتش مش هنديك المعونة خلاص. طيب ايه تاني؟ مش هتخصص الشركات وتخصص وتبيع، مش هتخصص يعني؟ خلاص مفيش معونة، مش هنا؟ تبدأ تتهدد بالمعونة، تبدأ تهدد بالمعونة. طيب ماذا أفعل؟ هل أضغط علي أستسلم للضغط؟ لا، لا يستسلم للضغط. فيقول رضي الله عنه: والله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا أحمل على ذلك ما حييت. طول ما أنا حي محدش يقدر يجبرني، ولا يستطيع أحد أن يغريني بهم حتى أسلمهم، بل سيظلوا في ديارنا. ثم نهض قائما، فنهض من كان معه وانفض المجلس. هكذا مناصرة أهل الحق. انظر بعد ما ظهر الحق ناصرهم أم تخاذل عنهم؟ ناصرهم عندما وجدهم أهل حق وأهل ديانة، ناصرهم ووقف بجوارهم. أنت كذلك إذا نصرت دينك وأظهرت الحق، لا شك أنك سوف تجد أعوان يقفون معك لنصرة هذا الدين ولإظهار هذا الحق. خرج عمرو بن العاص وهو يتميز من الغيظ. طبعا عمرو بن العاص طلع من الجلسة دي ايه؟ شايط زي ما بيقولوا، غضبان، خطر الجلسة، مش كده؟ دافع رشاوي وجاي مسافر وبذل مجهود وعامل جلسات وحوارات شخصية فردية وجلسات مغلقة كتيرة جدا قبل ما يقعد مع النجاشي. ده هو قابل كل بطريق من البطارقة دول على انفراد، واداله الرشوة بتاعته، اداله الهدية بتاعته، بلاش رشوة، اداله الهدية بتاعته على انفراد. كم لقاء عمله؟ كتير. مجلس، خد بالك ده مجلس النجاشي، تقصد زي مجلس الشورى، مجلس الشعب، ناس كتير يعني. لما يقابل كل واحد على انفراد ويديله كده هو في ايديه الهدية بتاعته، يبقى عمل كم لقاء سري بينه وبينهم قبل ما يقابل النجاشي؟ كتير جدا. بذل مجهودات، بذل مجهودات، لابد ان هو يضمن القاعدة. عشان يضمن القاعدة قاعد يقابل ده لوحده وده لوحده وده لوحده وده لوحده لغاية ما ضمنهم كلهم، وبعدين راح للنجاشي. يبدأ بعد كده الضربة الكبيرة في الآخر، يروح للنجاشي. هكذا يفعل أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يفعلوا شيء. هكذا لو أنت تذكرت مثلا حرب العراق، تجد أن برضه كانوا عايزين يتسللوا في الأول، يروحوا يقابلوا المنحرفين فكريا والمنشقين والمتمردين واللي مش عارف منافقين والزنادقة واللي ما لهمش ديانة واللي ما لهمش هوية واللي واللي أي حد شارد عن هذا الطاغية كانوا إيه؟ يعني يجتمعوا به ويتفقون معه، حتى إذا دخلوا البلاد يبيعونها سهلة سلسة، وبعد ذلك لهم في الكحك نصيب. وباعوا، أليس كذلك؟ باعوا، باعوا وخرجوا من المولد كما يقولون إيه؟ صفر اليدين، صفر اليدين، ويمكن اتقتلوا في السكة ما لحقوش يقضوا حاجة. وهذه نتيجة الخيانة وعاقبة الخيانة. المهم من البطارقة بعد القعدة اللي قعدوها وبعد الهدايا اللي خدوها ما قدروش يأثروا على النجاشي. ليه؟ ده هم بكوا، هم نفسيهم بكوا، ازاي هيتراجعوا؟ ليس الآن محل التراجع، لكن عمرو بن العاص استشعر أنه هو خطر الجولة تماما من البطارقة وكذلك من النجاشي. ثم قال لصاحبه: والله لألقين النجاشي غدا ولا أحدثنه عنهم حديثا يجتاس شجرتهم ويقضي عليهم. بقول لصاحبه بقول والله أنا هقابل النجاشي بكرة وهكلمه كلام يجتاس شجرتهم، يعني من بذورها. إذن أهل الباطل حريصين على الاستمرار في محاربة أهل الحق رغم أنه تهزم هزيمة نكراء، لكن تعب يأس سلم الراية ده جولة ثانية جولة ثانية. إذن أهل الباطل لا يسكتون، يحاربونك مرة ينهزمون يحاربونك أخرى، لا يمل لا ييأس مع أنه أهل باطل. إذن أولى بك أنت وأنت أهل الحق ألا تمل من نشر دين الله تبارك وتعالى. تدعو الناس إلى الله عز وجل تقول ده ما استجابش، أصبر شوية عليه، أصبر لعله يستجيب. هؤلاء أتوا ليحاربوا دين الله عز وجل فيفكرون. إذا كانت هذه الحيلة لم تأتي بنتيجة إذا نبحث عن حيلة أقوى، وهذه الحيلة تكتف شجرتهم وتقضي عليهم. الهدف واضح، أعداء الإسلام عندهم الهدف واضح، القضاء على الإسلاميين، هدف واضح جدا. سمي الإسلاميين دول بقى إرهابيين، سميهم متطرفين، سميهم أي حاجة، ممكن يسموكوا خوارج مش مشكلة، المهم إنهم عايزين يقضوا عليك ويبذل قصارى جهده في القضاء عليك بالحوار بالمكيدة بالحرب بالتعذيب بأي صورة من الصور، المهم إن هو يحاول إن هو يهدم هذا الدين ويحارب هذه العقيدة الصافية النقية. انظر وضوح الهدف، أعدائك يعرفون أهدافهم بوضوح. إذا ما هدفك أنت؟ أنت رأى هدفك إيه؟ إذا كان عدوك يعرف هدفه وإن كان هو هدف باطل هو يريد القضاء عليك، لكن أنت ماذا تريد؟ أنت ماذا تريد؟ أنت يجب عليك أن يكون لك هدف واضح، تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. هدفك واضح برضه، تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. أعظم مسؤولية إقامة واجب العبودية، أعظم مسؤولية إقامة واجب العبودية، تعبد الناس لله تبارك وتعالى، هي هذه أعظم مسؤولية، أعظم دور، أكبر هدف يجب عليك أن تحققه، إقامة واجب العبودية في الخلق. تجعل الناس يعبدون ربهم تبارك وتعالى، تأخذ بأيديهم إلى طريق الله عز وجل، هذا الذي تريد. أنت لا تسعى إلى سلطة ولا تسعى إلى مال ولا تسعى إلى شهرة ولا تسعى إلى مناصب في البرلمان، أنت لا تسعى إلى هذا أبدا، لكنك تسعى بوضوح إلى تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى. مع أن هذا الهدف لا يؤثر على أصحاب الكراسي، إلا أن أصحاب الكراسي لا يصبرون عليك ولا يرضون بحالك، يقولون إنك أنت ستولد من يجلس على الكرسي، إذن يجب أن تجتث أنت أيضا. فرعون عندما رأى في منامه أن طفلا يقتله أو طفلا يجلس على عرشه ماذا فعل؟ قام ينفذ رؤية حلم زي الصوفية، تنام وتحلم يوم ينفذ الأحلام. ديننا لا يؤخذ بالأحلام، الصوفية تبني دينها على الرؤى والمنامات. يقول لك كنت نايم جالي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي ابني ضريح هنا، يقوم يبني ضريح. قلت مين قال لك؟ جالي النبي صلى الله عليه وسلم حدثني قلبي عن ربي على طول، مفيش مستك حد، ده كان نايم شاف النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي كان شكله ايه اللي جالك؟ يقول لك كان مهذب لحيته كده هوت مش عارف ايه، وكان ويحكي لك اوصاف ليست هي اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ده بيكذب ولا لا؟ يكذب يكذب. فنحن لا نعمل بالرؤى والأحلام. المهم أنه قال: والله لألقين النجاشي غدا ولأحدثنه عنهم حديثا يجتث شجرتهم ويقضي عليهم. فقال له صاحبه: وكان أرق منه قلبا، لا تفعل يا عمرو. قل له بلاش بلاش، قلبه عليهم بعد اللي عملوه ده كله ولسه قلبه عليهم. بقوله لا تفعل يا عمرو، هي لا تفعل يا عمرو عشان اتهزمنا هزيمة نكراء مش كده؟ اعتزلنا هزيمة نكراء بسم إيه ثاني؟ كفاية كفاية يعني خزلان، ماذا تنتظر؟ قال لا تفعل يا عمرو. طب ايه الحجة؟ لا تفعل، لماذا لا أفعل؟ قال لا تفعل يا عمرو، فإن لهم فينا أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. إن لهم فينا أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. بقولوا لا تفعل ليه؟ بقولوا برضو دول قرايبنا، حتى وإن خالفونا لما هم قرايبكم جايين وراهم الحبشة ليه؟ لما هم قرايبكم عذبتهم ليه هناك؟ لما هي في رحم بينكم وبينهم اضطهدتهم ليه؟ حتى تركوا ديارهم وهاجروا وذهبوا إلى بلاد الحبشة، لماذا؟ وهم أقاربكم وأهليكم وأرحامكم. زي ما تقول رد دبلوماسي، عايز ينسحب بس الطريقة ايه؟ احنا كده خلصنا، قمنا بمهمتنا والدولة بقت ديمقراطية، احنا خلاص ماشيين، خلاص قمنا باللي علينا، والسنة بقى هي تشتعل حرب طائفية حرب أهلية زي ما تكون، احنا أقمنا الدولة الديمقراطية وخلاص الموضوع انتهى، دورنا انتهى، فينسحب حاجة بس كده هوت علشان ايه؟ يعني يحفظ ماء وجهه، حتى يحفظ ماء وجهه، بقول له والله احنا دول قرايبنا ودول ارحمنا، وبرضه فيهم اخواننا وفيهم خالاتنا وعماتنا وقرايبنا، مفيش داعي. انظر، يريد ان ينسحب ولكن بنظافه. فقال والله لاخبرنه انهم قالوا في عيسى ابن مريم شيئا وكتموا شيئا، وانهم ينالون منه ويقولون عنه انه عبد. هذه قذيفة أخرى يريد أن يلقيها عمرو بن العاص في هذا المؤتمر الحاشد، بعدما هزم هذه الهزيمة الأولى يريد أن يواجه النجاشي مرة أخرى، ما هموش بقى أن في رحم وحاجات من دي، عايز يقول لصاحبه مش وقت الكلام ده دلوقتي، لسه في جولة تانية، لسه أمامنا جولة أخرى. فيقول والله لألقين ولأخبرنه أنهم يقولون في عيسى بن مريم شيئا وكتموا شيئا، وأنهم ينالون منه ويقولون عنه أنه عبد. لاحظ حاجة مهمة جدا، عمرو بن العاص يتكلم في عمق العقيدة الإسلامية، أليس كذلك؟ يعني عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم لو أنا قومت بعض الإخوة الجالسين ممكن يكون عاجز عن أن هو يسردها سرد وفي. عمرو بن العاص رغم أنه كان على الكفر والجاهلية والشرك وعبدة الأوثان، لكن عارف الفرق بوضوح، عارف المسلمين بيقولوا ايه في عيسى. اذن لابد من وضوح قضايا المنهج، لازم تكون انت واضح، انت كراجل سلفي ماذا تقول في قضايا الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ لازم قضيتك تبقى واضحه. ماذا تقول في قضيه مثلا الخلاف؟ ماذا تقول مثلا في قضيه الجهاد؟ ماذا تقول في قضيه البرلمان؟ ماذا تقول في قضيه الحكم والحاكميه؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول كل قضيه ماذا تقول فيها؟ لابد ان انت يكون لك وجهة واضحة. عمرو بن العاص كان عارف كلام المسلمين في عيسى بن مريم، داخل في قلب العقيدة درسها، ما امنش ليه؟ لماذا لم يؤمن وقد توغل داخل العقيدة هكذا ويصل الى سطور داخلها ويستخرج هذه الامور؟ انظر كفعل المستشرقين الان، المستشرق يقرأ كتب الاسلامية ويخرج بصفر ويبدأ يهاجم الاسلام، يشعر ان هذا السطر الناس ممكن تكون مش فاهماه، خافي عنهم، خافي عنهم، وناس ضعيفة ممكن تكون لا تستطيع ان تحيط به، فيستخرج هذا السطر ويبدأ في نشره كشبهة، والناس تبدأ تتساءل صحيح ايه هو ايه هو ايه، ويبدأ يسأل يعيش في شبه. يقرأ الدين لكنه لا للدين، يقرأ الدين ليحارب الدين، هذا حال المستشرقين الان. وهذا الأمر أيضا كان يقوم به عمرو بن العاص لاستخراج القضايا التي يناقش بها النجاشي، ويقولون عنه أنه عبد، وهو عارف أن كلمة عبد دي هتأثر عند مين؟ عند النجاشي. إزاي تقولوا على عيسى بن مريم أنه عبد؟ ده هو عبد النجاشي أنه إله، فأنت إزاي تقول عليه عبد؟ أنت بتغير العقيدة، بتعمل تغيير في العقيدة عند النجاشي. إذن كيف سيكون هذا؟ فلما كان الغد دخل عمرو بن العاص على النجاشي وقال أيها الملك لقد أسمعوك بالأمس شيئا وأخفوا عنك شيء. طبعا هو ليه وش يدخل ويكلم الملك تاني؟ مش مشكلة. هكذا أهل الباطل، لا تأثر، يكون لسه مضروب ومطرود ومسجون ومسبوب ومعمول فيه كل حاجة، ويطلع يقول له يا ولي أمري أوامرك، أنت كلك نعم علي، وأنت وأنت الله، أنت نسيت الضرب بتاع امبارح، نسيت السجن بتاع أول امبارح، أنت نسيت، أنت نسيت، لك خلاص ده عفى الله عما سلف. وينسى في سبيل إيه؟ أن يصل إلى أهدافه. ليس عنده كرامة، صاحب العقيدة الفاسدة ليس عنده كرامة، ليس عنده دين، ليس عنده مبدأ. لكن المسلم عزيز، ممكن يقتل لكنه لا يذل لا يخضع، لكن الكافر ليس عنده مبدأ ولا دين ولا عقيدة، ولذلك سرعان ما يتغير ويبيع كل شيء حتى يصل إلى أهداف، حتى يصل إلى المال، حتى يصل إلى الأرباح، ويبيع كل شيء. ومهما كان أنت قوي ذو سلطان، فإن أهل الباطل لا يستطيعون أن يأتون إليك طول ما أنت قوي، أهل الباطل ما يقدرش يجمل. وتجد مثلا مثال مع هذه الدولة الشيعية إيران، ومع مخالفتها لأهل السنة، وأننا لا نؤيد أمرها، لكن انظر لموقفها النووي، انظر لموقفها النووي. كان العراق عندها نووي برضه، لكن العراق تورطت وسلمت كل اللي عندها، والأمريكان لم يدخلوا إلا بعد أن تأكدوا تماما أن جميع الأسلحة النووية قد انتهت تماما، حتى الصواريخ اللي يضربوا بها الحمير ماتت، كل حاجة ماتت، ما عادش فيه، ما عادش فيه، يعني هم واثقين أنهم هيدخلوا على أرض مجهزة ممهدة. فالعملية كانت سهلة، وهددهم وهندخل وهنعمل، ومجلس الأمن ومجلس الأمم والأمم المتحدة والمنحلة والمنعقدة، ودخلوا. نأتي مع هؤلاء تهديد كوريا، كوريا لا، احنا لن نتنازل عن برنامجنا النووي. طيب امريكا تدخل في جنوب كوريا، كوريا تهدد، اي تحرك عسكري هضرب في المليان، كوريا تهدد امريكا، هتتحركي انا هضرب. امريكا تقول خلاص الحل الدبلوماسي فين، تبحث عن الحل الدبلوماسي، تبحث عن يجي غور ايران، ايران البتاع ما تفعلوش ولا اسمه ايه، تخصيب، ما تخصبوش الأورانيوم، لا هنخصب الأورانيوم، ما تخصبوش الأورانيوم هنخصب، طب خصبوه في ايه، في روسيا. شوية تفشل الموضوع روسيا مش نافع، طب ما بلاش روسيا، طب خصبوه في الصين مش نافع موضوع الصين، طب خصبوه بس خلوه في الحاجات اللي ايه المدنية السلمية، في الاخر ايه خصبوه، لا بلاش تعملوا صواريخ مش عارف ايه، لسه ايران اطلقت صاروخ يحمل روس نووي، لسه من قيمة كام يوم اطلاق الصاروخ يحمل بتاع، قال لك نعمل مقاطعة وخلاص وهنفرض عليها عقوبات اقتصادية، ما فرضوش ليه، ما فرضوش ليه، هيفرضوا العقوبات الاقتصادية على ايران، هتقوم قطع البترول، يبقى كل دول هيعيشوا في ضلمة، روسيا بتعيش على بترول ايران، الصين بتعيش على بترول ايران، روسيا والصين هيشتروا امريكا ليه، ما هو اعداء برضو، بينهم المصالح، بينهم المصالح، هيشتروهم ليه؟ لا ايران ابدا، ادينا بناخد منها البترول وعايشين على حسها، ما قطعوش بقى اقتصاديا، لكن نبي عين المسكينة الجربوعة اللي جنبنا، مجرد بس قال الطيران ولوكيربي ولوكيربي والطيار من 20 سنة عايزين يجيبهم، اللي ضربوا الطيارة حصار اقتصادي من 20 سنة، ده خلاص ده اتحلل من 20 سنة، لا وحصار اقتصادي، ويا عيني تتحاصر، تتحاصر برا وبحرا وجوا، مفيش غير برا بس كان مسموح بيه، وتتحاصر وهي صحرا وتتحاصر. اذا انت ضعيف انت تحاصر، انت قوي لا احد يستطيع ان يحاصرك. اذا لما ترجع لما نحن نعيش فيه الان، المساله ايضا تحتاج الى قوه. تخيل لو ان المسلمين لهم قوه، لهم غلبه، لهم شوكه، كان حد يقدر يتجرأ علينا؟ انت تخيل كده هوت لما نكفور ملك الروم يبعت لهارون الرشيد ويقول له ان احنا كان بنت اخته كانت بتدفع جزيه لامير المسلمين، وان هم خلاص مش هيدفعهم وعايزين الفلوس، مش هيدفعوا خلاص، لا دلوقتي مش هيدفعهم وعايزين الفلوس اللي دفعناها. فطبعا هارون الرشيد يعني غضب واشتاط غيظا، فاخذ الرساله وكتب على ظهرها. طبعا نكفور كان بيهدده إنه سوف يدفع له بجيش، يعني حرب. فهارون الرشيد عندما اغتاظ أخذ ظهر الرسالة، يعني ما كلفش نفسه ولا جديدة، أخذ ظهر الرسالة وكتب عليها. من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نكفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة، سأرسل إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي. صاحبنا سلم قال له هندفع الجزية، خلاص هندفع الجزية، هكذا عندما تكون أنت عزيز بدينك يبقى هندفع الجزية، لكن مش عزيز بدينك يبقى أنت لا تدفع الجزية، هكذا يبقى أنت لا تدفع الجزية. هنا كان مبدأ القوة أيضا موجود، لكن أي قوة؟ قوة العقيدة. كان جعفر بن أبي طالب ومن معه يتميزون بقوة العقيدة، ولذلك كل كلمة يقولونها يكسبون بها أرضا جديدة. فقال عمرو بن العاص: أيها الملك، لقد أسمعوك بالأمس شيئا وأخفوا عنك شيئا. لما واحد يقول لك خلي بالك، يقول المرح قالوا لك كلام وخبوا كلام، أنت تقول عليهم إيه؟ وحشين؟ مش كده تقول عليهم وحشين؟ دول خبوا عليا وتتغاص أنت وتقول إزاي ضحكوا عليا؟ مش كده؟ تشعر ان انت يعني استغفلت في هذا الامر وتتغاظ، فعندما تقابلهم مرة اخرى يكون غضبك عليهم اشد. لكن هل هذا مبدأ النجاشي؟ مبدأ النجاشي التبين: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى لازم يتبين، وعلشان يتبين يبقى لازم يسألهم. وهذا ما يحرج عمرو بن العاص. عمرو بن العاص عايز يقول والناس تصدقه، مش عايز يتسأل، مش عايز تعقيب، مش عايز حد يبحث عن صحة أو كذب الكلام، يريد أن يتكلم يلقي بالخبر يلقي بالإشاعة والناس تعيش بالإشاعة. لا، لكن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه سوف يقف ويرد حينما يدعوه النجاشي. يقول: فهم يقولون عن عيسى بن مريم أنه عبد. طبعا كلمة جامدة على النجاشي، بس نسمع بيقولوا عبد ازاي، يمكن برضو شكلها حلو، نشوفوا بيقولوها ازاي. فدعا النجاشي القوم، دعاهم وقال: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ سؤال محدد، سؤال محدد وواضح. ها، ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ خد بالك، انت رجل ذو عقيدة واضحة، لابد ان تقول الحق. لو انت قلت نص الحق او دليل الحق يبقى انت كده كسبت ولا خسرت؟ كده خطأ. انت قول الحق وخلاص، قول الحق وسوف تنصر. فقال بوضوح: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ هذه مواجهة، والمواجهة من اقصر الطرق التي تحل المشكلات، اقصر طريق لحل المشكلات المواجهة. وفلان قال عليك، قل له ماله، استنى شوي، تعال هات فلان، قلت عليا، لا ده فلان بيقول ان انت قلت، لك كذاب، اضربوا بعضكم خلاص، انت خرجت منها. ليه؟ ده كذاب وده بيقول لدوت وانت قاعد في النص. فقال له جعفر ابن ابي طالب: نقول فيه ما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام. نقول فيه ما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع، جعفر ابن ابي طالب يستفيد من الرصيد السابق، يستفيد من الرصيد السابق. يعني يستفيد من الرصيد السابق، هو النجاشي استقر عنده ان الكلام ده منين؟ من النبي. والنبي بيجيبه منين؟ من عند ربنا. جعفر بن ابي طالب يرد الامر مره اخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولش من عندنا، ده احنا بنقول اللي النبي بيقوله عشان يبقى كلام مقدس له قدسيه له مكانه، يعني ما تعرضش كتير. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصدق. قال: نقول فيه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال: وما الذي جاءكم به؟ ما قالوش بقى لا احنا عايزين موضوع تاني، سيبنا من النصوص الالهية، لا لا، لم يقل هذا والعياذ بالله، ولكن اقروا. قال: وما جاءكم به؟ يعني هو عنده استعداد يقبل مرة اخرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ عنده استعداد يقبله. وما الذي جاءكم به؟ فقال جعفر: انه عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول. هو دوت اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، انه عبد الله ورسوله، عبد ورسوله، وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول. يبقى اولا اثبت عبوديه عيسى عليه السلام، ان عيسى عبد، وانه مش اي عبد، لا ده رسول. وانه مش من اي نسب، دي امه مريم ومش اي مريم، لا دي عذراء بتول منقطع العبادة، طاهرة نقية عفيفة شريفة. عيسى لم يكن ولد زنا كما تدعي النصارى، ولم يكن اليهود كما يدعي اليهود، ولم يكن ابن الله سبحانه وتعالى كما يدعي النصارى أو ثالث ثلاثة أو إله، وإنما هو عبد الله ورسول، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. ما معنى كلمته؟ كن، كن، كلمة كن. فعيسى عليه السلام كان بكلمة كن فكان. عيسى عليه السلام مش هو كلمة كن، ولكن هو تواجد بأمر الله عز وجل بكلمة كن. الله عز وجل إذا أراد شيئا، أي شيء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى عليه السلام شيء، شيء مهم، شيء عظيم، رسول، لكنه شيء أم لا؟ فهو بكلمة الله كن، وكلمته ألقاها إلى مريم، ألقاها بواسطة من؟ بواسطة جبريل روح القدس، أرسلها بطريقة جبريل عليه السلام، ألقاها إلى مريم وروح منه. روح منه يعني روح منه، هل جزء من الله ولا بداية من عند الله؟ ها، وروح منه يعني روح عيسى منشأها ومبدأها منين؟ من عند الله عز وجل. فكلمة وروح منه، من هذه ليست من تبعيضية، ولكنها من لابتداء الغاية، يعني بدأت من عند الله. أرواحنا كلها منين؟ من عند الله، أرواحنا كلنا من عند الله، فمنشأها ومبدأها من عند الله سبحانه وتعالى. يقول: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن هذه قواعد إيمانية عند المؤمنين، عند الموحدين. فعيسى عليه السلام لم يبرح أن يكون أكثر من هذا، فقال جعفر رضي الله عنه بوضوح، قال: إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. جعفر يوضح عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم بوضوح، بدون أي تلاعب، بدون أي مواربة، بدون أي مداهنة، لأنها عقيدة واضحة لا يحتمل فيها التزييف ولا التعديل. فقال النجاشي: والله ما خرج عيسى عما قلت قيد أمله. بل والله ما خرج عيسى عما قلت قيد أمله، يعني عيسى ما زادش عن كده ولا عقل سوبر ولا زاد حاجة خالص، يعني استخيل، يعني حتى قلامة ظفر ما زادها عيسى عما قلت. إذن هو مؤمن بأن عيسى إيه؟ عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. طبعا الكلام دوت مرعب بالنسبة لمين؟ بالنسبة لعمرو بن العاص، ومين كمان؟ والقساوسة، لأنها طالعة من مين؟ من نجاشي اللي هو يعتبر رئيس القساوسة، اللي هو يعتبر رئيس القساوسة طالعة منه، لما يقر إن عيسى عبد ورسول، وإنه مش إله، وإنه مش ابن إله، وإنه من الثالث ثلاثة، يبقى هو كده بيدمر عقيدة النصارى. مين اللي بيدمرها؟ ده النجاشي الكبير الرئيس، يدمر عقيدة النصارى. يقول: إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فقال النجاشي: والله ما خرج عيسى عما قلت قيد أم له. هذه شهادة، شهادة الفطرة السوية، رجل فطرته لم تدنس، ولكنه عنده إيمان، عنده صدق، ولذلك لما سمع الحق بكى ولم يتوقف على البكاء، ولكن آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال له جعفر: إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فقال النجاشي: والله ما خرج عيسى عما قلت قيد أمله، فتناخر البطارقة من حوله مستكبرين ومستنكرين قوله. تناخرت البطارقة، عارفين انتوا لما مثلا يقولوا بيان في مجلس الشعب وما يعجبش يحصل ايه؟ شوشرة. البطارقة كمان اصدروا اصواتهم كريهة، اصوات كريهة من افواههم، تناخروا مش عجبهم، معترضين بس ايه لغط، مش قادرين يتكلموا، مش قادرين يعلوا صوتهم اكتر من كده، مش عايزين اصواتهم تتميز، عشان النجاشي ما يقولوش طب تعالى انت معترض، وهم متخيلين اصواتهم على بعضيها حتى لا يستطيع النجاشي ان يرصد واحد يعترض. فتناخرت الايه البطارقة، مش عاجبها، مستنكرين ما يقوله، مش ما يقوله جعفر، لا ما يقوله النجاشي، جعفر يقول ما يقول، هذه دي هذا دينه وهذه عقيدته، اما كون ان النجاشي ينقل ويقر هذه العقيده ده تغير، ده التزام، أليس كذلك؟ ده التزام حقيقي، بيلتزم بدين الإسلام. فتناخرت البطارقة من حوله مستنكرين قوله، وهذا هو استنكار أهل الباطل، استنكار أهل الباطل، ويستكبروا أن يخضعوا لما أمر الله تبارك وتعالى. فنظر إليهم شزرا، بصوا كده بطرف عينه بشمئزاز واستحقار، خلاص هانوا عليه. لماذا؟ دول كانوا المفترض ان هم رجال دين، رجال دين عارفين الحق وبكوا قبل كده، بكوا يعني انتوا عارفين الحق وبكيتوا لما سمعتوه، دلوقتي بتستكبروا ليه؟ بتتراجعوا عنه ليه؟ مش عايزين تعترفوا بيه ليه؟ اذا انتم لستم اهل ديانة، ولذلك استحقرهم. وهكذا اذا كنت انت صاحب فتوى مسموعة مرموقة، ثم انك تعرف الحق وتعدل عنه وتفتي بغيره، الناس تحترمك؟ لا. تيجي تقول له ده فلان الفلاني افتى، يقول لك يا عم سيبك منه، كانوش مصدق. ليه؟ سبق وجربناه، مفيش مصداقيه في كلامه. اذا الرجل صاحب العلم صاحب الحق لابد ان يفتي بالحق الذي يعلمه، مهما كان هذا الحق يؤثر على كرسيه او مكانه او منصبه او عمره، لابد ان يكون عنده تضحيه وبذل. فنظر إليهم شذرا، هم لا يستحقون غير كده، الإنسان لما يستكبر عن الحق لابد أن يحتقر ويهان. فنظر إليهم شذرا وقال: وإن تناخرتم. يعني إيه وإن تناخرتم؟ يعني تعملوا تعملوه، اعملوا اللي تعملوه، تحدي. هذا يعكس شخصية النجاشي رضي الله عنه، يعكس إيه بقى؟ يعكس ايه؟ قوة شخصية النجاشي، قوة شخصية، لان هو بيعمل ايه؟ خد بالك بيعمل ايه النجاشي؟ يقف امام كل معارضين يقول: وان تناخرتم. حدش يقدر يهزه، قوة، هذا يؤكد شخصيته قوية جدا، يستطيع ان يصدر قرارا صارما حاسما، لان الذي يسمع المواجهة لابد ان يصدر قرار. فالنجاشي كان يبدأ حياته وعمله كله على سماع المناظرات، يسمع موضوع يجيب يناظر، يسمع يصدر قرار، اذا عنده قوة في اصدار القرارات التي يعني يستطيع ان يقولها. ايضا تأثر النجاشي بالدين، تأثر ام لا؟ تأثر بكلام جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. ايضا الاستجابة للحق اذا بدا له، جعفر بن ابي طالب كلامه كان مؤثر وكلام كان قوي، النجاشي تأثر، لما تأثر تمسك به والتزم بهذا الحق. فنظر إليهم شذرا وقال: وإن تناخرتم. تحدي، يتحدى البرلمان، كل المجلس بتاعه بيتحداه، دول يستطيعوا أن يقلبوه، يستطيعوا أن يغتالوه. ما تنساش إن هم اللي طردوه قبل كده، مين اللي طردوه؟ هم. مين اللي قتلوا أبوه؟ هم. إذا هم قادرين على الفتك به، وقادرين على طرده، وقادرين على أن يغيروا مقامه، لكنه تمسك بالحق. عندما أدرك أن هذا هو الحق تمسك به ويضحي من أجله. فنظر إليهم شذرا وقال وإن تناخرتم. ثم قال لجعفر ومن معه، اسمع بقى للفوز العظيم الذي حازه جعفر رضي الله عنه، اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي، اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي، من نال منكم غرم، اللي جنبكم يخسر. يعني هم في حماية مين؟ في حماية النجاش. اللي جنبهم يبقى خلاص يعيشوا بحريتهم، يعيشوا بأمان في هذه البلاد. من نال منكم غرم، من نال منكم غرم، وإني ما أحب أن أعطى جبلا من ذهب وأؤذي أحدا منكم. يقول أنا لا أحب أن يكون لي جبل من ذهب مقابل إن أنا أؤذي واحد منكم، لا لا أريد جبل الذهب. انظر شوف الهداية، شوف التحول، يذكرك بالتحول العظيم الذي حدث مع موسى والصحراء عندما كانوا في أول النهار صحراء وكانوا في آخر النهار أتقياء مؤمنين بررة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. انظر تقفون، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. انظر التمسك بعد ما كانوا صحرة، أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين. انظر ينقل عصيان بعزة فرعون، إنا لنحن الغالبون، ده كلامهم أول النهار. بالليل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. تغير القلوب بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، يقلبها كيف يشاء. النجاشي تحول قلبه، تغير قلبه في هذه اللحظات القليلة. يقول وإني ما أحب أن أعطى جبلا من ذهب وأوذي أحدا منكم. ثم قال لحاجبه ردوا على عمرو وصاحبه هداياهما، اديهم الرشاوي اللي كانوا جايبينها. فهم ان دي مش هدايا، دي كانت ايه؟ دي كانت رشوة، عشان الموقف ده، عشان القرار، بيشتروا قراره بالمال. ردوا على عمرو وصاحبه هداياهما فلا حاجة لنا بها، وان الله ما اخذ مني رشوة حين ردني الى ملكي حتى اخذ الرشوة فيه. ولكن ربنا عز وجل لم يأخذ مني رشوة حتى أرجع إلى ملكي، أنا أخذ الرشوة في الملك، لا أخذ الرشوة في الملك. إذن النجاش يعلن الحرب على من؟ على الأساقفة، على البطارقة، على قبيلته، على عشيرته. إذن ما موقف البطارقة والقساوسة بعد ذلك؟ هل سيتركون النجاشي يفعل ما شاء؟ هل سيغتالون النجاشي؟ هل سيعملون عمليات انقلابية يقومون فيها بعزل النجاشي؟ كيف سيفعلون مع هؤلاء النفر جعفر بن أبي طالب ورفاقه؟ هل سيسلمونهم لعمر بن العاص رضي الله عنه ومن معه؟ هذه الأحداث كلها بمشيئة الله نتناولها بإذن الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.